في الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان. ونيات الطريق هي الطرق المختلفة المنبثقة عن الطريق الحق والخارجة عنه، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا مستقيما، وخط عن جنبتيه خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب به المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال بالمحسوسات ليقرب بها المعاني حتى تتضح للنفس. نعم. فهؤلاء سلكوا بنيات الطريق، الجواد المختلفة. وأما أهل السنة فسلكوا الطريق الأعظم السلطاني. طريق السلطاني هو طريق الواضح. عند الناس السلطاني الذي لا ليس فيه التواءات، يقول هذا سوق سلطاني أو هذا طريق سلطاني، يعني ليس فيه تعاريج وليس فيه التواءات. نعم. السلطاني والطريق والسوق السلطاني يعنون به طريق الواضح اللي ما فيه متاهة ولا فيه ضياع. نعم. وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذا فالترس عند طعان. نعم. واتخذتم علم الكلام والجدل وقاية تتترسون به من سهام الحرب، ولكنه لا يقيكم، لا يقيكم هذا الترس من سهام الحرب، فهي تخترقه وتصل إليه، لأنه ليس بشيء. علم الكلام ليس بشيء، لا يدفع به الكتاب والسنة. إذا قيل قال الله قال رسوله قلتم لا، لكن القاعدة المنطقية والعقلية تقول كذا وكذا. جعلتموها ترس تدرعون به الكتاب والسنة. نعم. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان. وأهل الحديث المراد بهم المتمسكون بالسنة، أهل الحديث الذين يتمسكون بالسنة والقرآن، هؤلاء هم أهل الحديث. ليس أهل الحديث مجرد من يرون الحديث فقط أو يعتنون بسنده من غير اتباع، فإن بعض هؤلاء المتكلمين بعضهم محدثون. أهل الحديث من ناحية الرواية والسند، لكنهم ليسوا أهل الحديث من ناحية الاتباع والاتباع، فهم يقولون عقائدهم من علم الكلام. نعم. المراد بأهل الحديث أتباع الحديث والمتمسكون به. نعم. فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة ترسل الشجعان. هذا الذي يتترس به أهل السنة، ترسل الكتاب والسنة، يدفعون به الأهواء والشبهات، وهذا نعمة ترس، نعمة الوقاية، نعم العصمة من الخطأ والضلال. نعم. هو ترسهم والله من عدوانكم هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران. هو ترس للمسلمين في الدنيا يتقون به الضلالات والشبهات, وفي الآخرة من النار يقيهم من النار لأنه يوصل إلى الجنة. نعم. أفتاركوه لبهتكم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. نعم, نحن لا نترك هذا الطريق وهذا الترس من أجل أهوائكم ومن أجل رغباتكم. ثم قال لا نتركه لمنة الرحمن, هذا تبويض لله جل وعلا, هذا يرجع إلى الله لا بحولنا ولا بقوتنا, ولكن التثبيت على الحق فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن العبد إذا بذل السبب وأراد الحق وفقه الله, كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن بذل السبب وأراد الحق وفقه الله له. نعم. ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان. تدعوننا إلى علم الجدل وعلم الكلام, نحن نستعيذ بالله أن نجيبكم إلى هذه الدعوة, أنها دعوة إلى الضلال. كيف نترك الكتاب والسنة ونأخذ مناهج أهل الباطل وأهل الجدل وأهل فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران. لما أبينا أن نأخذ طريقكم واعتصمنا بالكتاب والسنة حصلت الحرب بيننا وبين حرب الكلامية والحرب الجدلية, أنه لا بد من أن يحصل بين أهل الحق وأهل الباطل, لا بد يحصل مناوشات بالكلام, وقد تكون مناوشات بالسلاح. وتأصل الحرب قائمة, الحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل من أول الخليقة إلى آخر الدنيا, والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. تارة تكون حربا بالكلام والجدال, وتارة تكون حربا بالسلاح. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان. الحرب هذه قائمة منذ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا مثالا لأمر الله, إلا إبليس لجأ إلى القياس, عارض أمر الله بالقياس, قال أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول من قاس القياس الفاسد إبليس, تبعه جنوده من بعده, لجأوا إلى القياسات الباطلة, حصلت الحرب بين حزب الرحمن وحزب الشيطان من ذاك الوقت. نعم. فأتت تلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره بالفشر والهذيان. تلاميذ الشيطان وهم أهل الضلال نحوا منح الشيطان, عارضوا الوحي بالفشر والهذيان اللي هو قواعدهم المنطقية والجدلية والعقلية اللي يسمونها عقلية, هذا سلاحه وهذا ما عندهم. لو كانت هذه العلوم كافية لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب, دل على أنها علوم لا تهدي إلى حق ولا تبين صوابا، ولذلك لم يكل الله الخلق إليها. نعم. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان. الوحي قسمان، إما أمر وهو التشريع وإما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وعن علم الغيب وعن ما يكون ما كان بأول الخليقة وما يكون بآخر الخليقة، هذا خبر ولا بد من تصديق الخبر ومن امتثال الأمر، لا بد من هذا. الخبر يصدق ولا يشك فيه لأنه خبر عن الله، والأمر يمتثل ويعمل به، هذا سبيل أهل الإيمان. أما أهل الباطل فعلى العكس، يكذبون الخبر ويعارضون الأمر، هذه طريقتان الضلال. أهل الحق يصدقون خبر الله خبر رسوله ويمتثلون أمر الله وأمر رسوله باعتقادهم أن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا يستريبون بهذا. نعم. لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما الآراء والأفكار هذه عرضة للخطأ لأن عمل بشر، عمل بشري عرضة للخطأ، فلا يوثق منها ولا يطمئن إليها لأن عمل بشري، عمل البشر يعتريه النقص، يعتريه الخطأ ويعتريه الأهواء الرغبات. أما كلام الله وكلام رسوله فإنه لا يتطرق إليه ما قط، لا في الخبر ولا في الأمر. نعم. من عارض المنصوص بالمعقول قد من أخبرونا يا أولي العرفان. من الذي عارض المنصوص يعني الكتاب والسنة بالمعقول؟ من هو اللي عارضه؟ هل عارضه السلف؟ هل عارضه الصحابة والتابعون القرون المفضلة؟ حاشا وكلا، إنما عارضه الخلف المتأخرون الذين دب إليهم علم الجدل وعلم الكلام من قبل الفلاسفة ومن قبل كتب الروم واليونان، فحصلت عندهم المعارضة بين المعقول في زعمهم والمنقول. أما أهل الحق فلا معارضة عندهم بين المعقول والمنقول، فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا، الشرع لم يأتي بما يخالف العقول لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقول لا تدرك كل شيء، إذا العقول ما أدركت الشيء تتوقف تسلم لله عز وجل. نعم. أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن. نعم. من الذي عارض العقل، من الذي عارض النقل بالعقل؟ عارضه الجبرية والمرجئة وفرق الضلال، هم الذين عارضوا. أما أهل السنة والجماعة فالحمد لله لم يعارضوا أبدا، ولا يرون أن العقل يخالف النقل أبدا، إذا كان العقل عقلا صحيحا فإنه لا يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم. أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. نعم. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. نعم. هذا الشيطان عارض أمر الله سبحانه وتعالى عارضه بالقدر قال ربي بما أغويتني اعترف بالقدر وأن إغواءه من الله سبحانه وتعالى احتج بالقدر على الله قال إنك أنت الذي أغويتني ولم يلوم نفسه ويقول أنا الذي عصيت أنا الذي خربت بل أضاف هذا إلى الله وأن الله هو الذي أغواه بما ربي بما أي بسبب ما أغويتني فأضاف الإغواء إلى الله وبرأ نفسه منها هذا الجبر هذا الجبر الجبر ينسب أفعاله وكفره وفسقه ينسبه إلى الله عز وجل يقول أنا ما فعلت شيء هذا فعل الله كذلك إبليس قال بما أغويتني ولم يلوم نفسه يرجع إلى نفسه حيث ترك أمر الله وعارض أمر الله ولم يتب إلى الله عز وجل ثم تناقض قال لا أزينن لهم أضاف التزيين إلى نفسه إذن ما صار جبري وصار في الأول جبري وفي الثاني قدري في الثاني قدري يعني التزيين نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى قدر الله عز وجل وهذا قول القدرية إن العبد يخلق فعل نفسه يخلق فعل نفسه نعم فهو تناقض وهذا شأن أهل الضلال دائما يتناقضون نعم قال بما أغويتني ألا جبر لأزينن لهم هذا قدر نفي القدر فهو في الأول أثبت القدر و نسب الإغواء إليه وفي الثاني نفى القدر وأضاف الفعل إلى نفسه لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين نسب التزيين والإغواء إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله هذا تناقض من إبليس نعم فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ التعصيب والميراث بالسهمان هم ورثوا الشيطان بهذا علماء المنطق وعلماء الكلام الذين خالفوا الكتاب والسنة ورثوا إبليس في هاتين النقطتين في الجبر وفي نفي القدر ورثوه بنوعي الإرث لأن الإرث نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب فهم ورثوا إبليس بالفرض والتعصيب نعم فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان من الذي ورث إبليس تصدقوا نحن الذين اتبعنا الكتاب والسنة وهذا عمل الملائكة عليهم السلام الذين سجدوا لما أمرهم الله ولم يعارضوا ولم يتوقف بادروا بالسجود امتثالا لأمر الله عز وجل فنحن على سبيل هؤلاء الملائكة الكرام أما أنتم فعارضتم فصلتم على سبيل إبليس الذي عارض أمر الله وانتحى إلى ناحية أخرى تخالف أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى فمن الذي ورد إبليس منا أو منكم؟ نعم. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن. هذا السبب أننا ورثنا الكتاب والسنة وأنتم ورثتم ميراث إبليس. نحن ورثنا التصديق للخبر والامتثال للأمر وأنتم ورثتم إبليس في إنكار الخبر وعصيان الأمر، فسبب ذلك العداوة بيننا وبينه، لأنه لا مهادنة بين أهل الحق وأهل الباطل أبدا. ولو تهاجموا في الظاهر أو لمصالح دنيوية أو لأغراض مؤقتة أو لخداع، فإن قلوبهم تأبى، لا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. لا يمكن أن الكافر أو المنافق أنه يصادق المسلم أبدا. إن تصنع له في الظاهر لأجل طمع دنيوي أو لأجل طمع في إغوائه ودعوته للباطل، فإنما في قلبه يخالف ما يظهره بلسانه. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. نعم. أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا، فحين تقابل الأصلان ظهر التباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيحة. ظهر التباين فانتشت ما بيننا حرب العوان وصيحة بالأقران. حرب العوان يعني المستمرة، العوان يعني الحرب المستمرة الدائمة. لما أصلنا على الكتاب والسنة وأصلتم على غيرهما حصلت الحرب والأخذ والرد والمناوشات بيننا وبينهم، وستستمر هذه الحرب وهذه الخصومة إلى أن تقوم الساعة بين الحق والباطل. نعم. أصلتم آر الرجال وقرصها من غير برهان ولا سلطان. هذا أصلهم آراء الرجال، قال فلان وقال فلان. وأما أهل السنة فأصلهم قال الله قال رسول، لا يعدلون عن ذلك أبدا. نعم. هذا وكم رأي لهم فبرأي من. نعم. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص. كم رأي؟ هذه خبرية. نعم. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيان. كم رأي يعني كثير، كم هنا بمعنى كثير. فإذا كان المصدر هو الآراء، الآراء كثيرة ومختلفة، من نتبع من الآراء؟ من نتبع؟ والآراء تتناقض وتتضارب تختلف، فمن نتبع؟ من الأولى بالاتباع؟ وأما أهل الكتاب والسنة مصدرهم واحد لا يختلف، هو قال الله وقال رسول، ما يختلف أبدا، حيث مال الكتاب والسنة يميلون. نعم. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. ولهذا حتى هم فيما بينهم متناقضون ومختلفون، نفس علماء الضلال هم فيما بينهم مختلفون ومتعادلون، فتقطعوا أمرهم بينهم زورا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال من الابتلاء والامتحان الإنسان يغتر بما هو عليه ويفرح بما هو عليه ويرى أن الآخرين على الباطل، هذا من الابتلاء والامتحان، خلاف الذي يخالف الحق عن طريق الخطأ، ويريد الخير لكن أخطأ، فهذا لم يعتمد الخطأ فهو يرجع إلى الصواب، بخلاف الذي يأخذ الباطل متعمدا فهذا لا يرجع إلى الصواب بل يفرح به، بل يفرح به، كل حزب بما لديهم فرحون مقتنعون مما هم عليه، ويرون أنهم هم الذين على الحق وأن من سواهم على الباطل، خلاف الذي يقع بالخطأ عن غير قصد فهذا لا يفرح، بل هو يكون على خوف أنه يكون مخطئ، لذلك أهل الحق إذا أخطأوا يرجعون إلى الصواب، متى ظهر لهم الصواب رجعوا إليه واستغفروا لما أخطأوا فيه، لأنهم لا يعتقدون العصمة لأنفسهم ولا لآرائهم. نعم. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن. أما أهل السنة والجماعة فهم أصلوا قول الرسول وقول الله وقول الرسول والفطرة السليمة، الفطرة السليمة هو العقل السليم، أربعة أشياء أخذوا بالكتاب وأخذوا بالسنة وأخذوا بالفطرة السليمة وأخذوا بالعقل السليم، اعتمدوا على هذا وعلموا أن هذه لا تتعارض، لا يتعارض الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقل السليم أبدا. نعم. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن. محكم المحكم لم يؤصل المتشابه ويعتمد على المتشابه، بل أصل المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به فيتبين الحق، هذه طريقة الراسخين بالعلم. نعم. وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. هذا بنيان أهل الحق، بنى على أصل وأساس صحيح فاعتلى البنيان وارتفع، لأن الأساس إذا كان سليما ثبت البناء وارتفع، خلاف الأساس الفاسد والمنهار لا يبنى عليه شيء، ولو بني عليه شيء فإنه ينهار سريعا، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أما من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. هذا مثال واضح، مثل بالمحسوس مثل به للمعنى للأمور المعنوية، فالإيمان والعقيدة مبنية على الكتاب والسنة، والنفاق والكفر والشكوك مبنية على الخرص والتخمين. نعم. والآراء والعقول الفاسدة والأقيسة الباطلة. نعم. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان، قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. هذا اقتباس من القرآن، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. هذه الأبيات اقتباس من هذه الآية. نعم. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على فمثل دخان بنيانكم حين ارتفع مثل ارتفاع الدخان يرتفع الدخان يرتفع إلى عنان السماء لكنه ليس بشيء أبدا هذا مثل بنيان أهل الباطل يرتفع وليس بشيء نعم الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو يرى فعنان يعجب به أهل النظر القاصر يعجبون بهذا البنيان وارتفاعه ولا يعلمون انه هباء وانه دخان ما هو شيء يظنون انه بنيان قوي وهو بالواقع هباء ودخان سرعان ما يضمحل نعم فاصبر له وهنا ورد الطرفة القاه جديلا في الحضيض الداني لا تعجب به ولا بارتفاعه اصبر قليلا ثم تبين لك حقيقة يضمحل ويذهب هباء منثور نعم فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان تعطيل لأسماء الله وصفاته أساس الزندقة وكل ضلال والإثبات الذي هو إثبات الأسماء والصفات هو أساس المعرفة والهدى والإيمان نعم من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني فلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان من نفى أفعال الله سبحانه وتعالى ونفى كلامه نفى كلام الله وقال كلام الله مخلوق ونفى علوه فوق مخلوقاته وقال ليس له مكان ماذا بقي عنده من الإيمان به ماذا بقي عنده من الإيمان ما عنده وحي من الله ولا عنده معرفة بالله ولا عنده ثقة بكلام الله وكلام رسوله هذا يبقى عنده نعم فلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن لأنهم يعني ينفون الاستواء على العرش كما سبق لك نعم فثلاثة والله لا نفوا أفعال الله نفوا أفعال الله ونفوا كلامه ونفوا علوه فوق مخلوقاته ماذا بقي عندهم من الإيمان ومن التوحيد ليس عندهم رب وليس عندهم وحي وليس عندهم تدبير لله عز وجل أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت لا للأمور ليست عندهم هذا هو التعطيل يعني أنهم جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى نهائيا نعم الرب الذي لا يفعل الرب الذي لا يتكلم عنده الرب الذي ليس له مكان إذن هذا معدوم بس هم ما قالوا معدوم جاءوا من طريق ملتم لو أنهم قالوا معدوم من الأول صاروا صرحا بالإلحاد وأراحوا الناس وعرفوهم الناس لكن جاءوا من طريق ملتوي ومخادع يزعمون أن هذا تنزيه لله تقديس لله لبسوه لباس التنزيه والتقديس لله عز وجل، ما يسمونه تعطيل، يسمونه تنزيه وتعظيم لله عز وجل من أجل التمويه على الناس. نعم. فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان. اللي نفي أفعال الله، ونفي علو الله على عرشه، ونفي كلامه، ما بقي شيء. نعم. وقد استراح معطلها بالثلاث من الإله وجملة القرآن. استراح يعني صار ملحد، صار ملحد ولا يشتغل بالكتاب ولا بالسنة ولا يؤمن برب، ولا يؤمن برب ولا بكتاب ولا بشيء. نعم. ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. إذا نفى هذه الثلاثة لزم من ذلك أنه ينفي رسالات الرسل، وينفي إنزال الكتب، وينفي كل الشرائع، معناه أنه عاد ملحدا. نعم. وثمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو بطلان. هذا الأمر الرابع، نفي الصفات. نفي الصفات يلزم منه نفي الموصوف أيضا، لأن ما من شيء موجود إلا وله صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم، فيلزم من نفيهم للصفات عدم إيمانهم بوجود الله سبحانه، لأن الموجود لا بد أن يكون له صفات، الذي ليس له صفات هو المعدوم. نعم. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان، فإذا أقر به وعقل كل مس مكروب ولم يتوق من عصيان. هذا الإرجاء، هذا الإرجاء. يقولون الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار في القلب، تعرف أن تعترف بقلبك بالرب، تعترف حتى ما قالوا تصدق، يقولون يكفي الاعتراف والمعرفة. هذا قول غلاة المرشد، ولو فعلت ما فعلت أنت مؤمن، ما دام أنك تعترف بالرب في قلبك، مسألة الأعمال ومسألة هذه أمر سهل، أنت مؤمن كامل الإيمان إذا اعترفت بالله، فأنت مؤمن كامل الإيمان ولو ما فعلت شيء من الطاعات ولا تركت شيء من فعل المحرمات. هذا قول المرجئة، لأن المرجئة أقسام. هذا قول الغلاة من الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب. يليهم قول الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، صعب الاعتراف فقط، لا التصديق بالقلب. هذا قول الأشاعرة. يليهم قول الكرامية إن الإيمان هو القول باللسان فقط ولو لم يعترف بالقلب. يليهم قول مرجئة الفقهاء إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فهذه ليست داخلة في مسمى الإيمان بل هي من لوازمه فقط. هذا قول المرجئة. هؤلاء أحق فرق المرجئة، ولكنه قول باطل. وأما أهل السنة فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا قول أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة. نعم. وهذا القول مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان. لم يدام أنه يعترف بقلبه ويقر بقلبه بالرب، وكونه يترك الأعمال كلها ويفعل المحرمات كلها هذا لا يضره، ولهذا لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، لكن لا يضر مع الإيمان معصية هذا غلط. المعاصي تضر، تضر أهل الإيمان، سنقص إيمانهم، قد تخرجهم من الإيمان، قد يكفرون بها، هم ما يضر مع الإيمان معصية بل تضر. نعم. ولم يتوق من عصيان. لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل النقصان. نعم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص، لأنه عمل قلب والأعمال ما تزيد ولا تنقص. فإيمان جبريل مثل إيمان أفسق الناس عنده، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول المرجئة لجميع فرقهم، تراهم جميع فرقهم الأربعة يرون أن الأعمال ما تنقص، ما تزيد الإيمان ولا تنقص، والمعاصي لا تنقص الإيمان، يقولون الطاعات لا تزيد الإيمان والمعاصي لا تنقص الإيمان، هذا قول جميع المرجئة فرقهم الأربعة يشتركون في هذه المقولة الخاطئة. نعم. وتمام هذا ظهر الآن مرجئة يناصرون هذا القول، يناصرون هذا القول ويدافعون عن مذهب الإرجاء. نعم. وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى يقولون إن الله لم يرسل رسل، لم يخاطب الرسل، لأن الخطاب معنى قائم بالنفس، بنفس الرب سبحانه وتعالى، وهو لم يخاطب الرسل، وإنما هذه صفة قامت بالرسل دون أن الله يأمرهم وينهاهم، لأن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى عنده، هذا من فروع مذهبهم الباطل. نعم. وتمام هذا قوله يعني قول نفي الكلام عن الله عز وجل، نفي الكلام عن الله عز وجل يلزم منه محاذير عظيمة، الذي لا يتكلم لا يكون إلها، ولهذا لما أنكر سبحانه على بني إسرائيل لما عبد العجل قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا لا يكلمهم ولا يكلمهم. وإبراهيم عليه السلام يقول لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، الذي لا يسمع ولا يبصر لا يكون إلها. وقال في العجل أفلا يرون أنه لا يكلمهم اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. استدل على بطلان عبادة العجل أنه لا يكلمهم، دل على أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون ربا وإلها، لأن الرب لا بد أن يتكلم ويأمر وينهى ويشرع. نعم. وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، هذا من فروع نفي الكلام عن الله، أنه لم يرسل الرسل، كيف يرسلهم وهو ما يتكلم؟ ما يمكن إرسال الرسول إلا لمن يتكلم، يأمره ينهاه، إما بأن يكلمه مباشرة كما كلم موسى عليه السلام، وإما أن يكلمه وحيا بواسطة جبريل. جبريل سمع كلام الله عز وجل، الرسول الملكي يسمع كلام الله ويبلغه إلى الرسول البشري. نعم. لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان وقفت أي نعم نعم هذا المهم أن هذا كله يتفرع عن قولهم بنفي الكلام عن الله. الجهمية نفوا الكلام عن الله وقالوا إن الله خلق الكلام فإسناده إليه مجاز، خلقه بغيره فإسناده إليه مجاز. والأشاعرة يقولون إن الله لا يتكلم الكلام الذي يسمع بحرف وصوت، وإنما يتكلم بمعنى أنه قام الكلام به سبحانه وتعالى، يسمونه الكلام النفساني، الكلام النفساني. فهم قالوا بقول الجهمية إلا أنهم أضافوا إليه الكلام النفساني، هم مثل الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، قولهم يقولون الكلام النفساني هذا ما يعطي فرق بينهم وبين الجهمية. هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان. لا شاعر، مش الفرق بينكم وبين الجهمية، بل الجهمية أصرح منكم، الجهمية أصرح منكم، قالوا نفوا الكلام عن الله وقالوا إنه خلق الكلام، أما أنتم هل أنتم اللي نفيتم الكلام ولا أنتم اللي أثبتتم؟ فما قصد؟ نعم. الكلام النفساني إذا لا أصل له، الكلام الذي في النفس لا يسمى كلاما حتى يتكلم به وينطق به. نعم. لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذا فذو بطلان. ما قال هذا غيركم من سائر نظار في الآفاق والأزمان. ما قال غير الكلام، كلام النفساني غير الأشاعر، حتى الجهمية اللي هم أكثر الطوائف ما قالوا هذا الكلام النفساني. نعم. ما قال هم الأشاعر. نعم. 90 وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزان. 90 رسالة التسعينية الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا الكلام من 90 وجه، لذلك سميت التسعينية، رد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني من 90 وجه، لذلك سميت هذه الرسالة بالتسعينية. نعم. 90 وجها الرسالة السبعينية هذه رد على ابن 70 القائل بوحدة الوجود. نعم. 90 وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزاني. لولا أن النظم ما يتأتى لأجاب 90 الوجه هذه، تأخذ عليه وقت 90 وجه تبي تأخذ وقت طويل. نعم. يا قوم أينها حالكم عليها، والرسالة موجودة 900. نعم. يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني. ما دام نفيتم الكلام فأين الرب؟ الذي لا يتكلم لا يكون ربا. وما دام نفيتم الكلام أين الرسول؟ من الذي أرسله؟ يرسل واحد ما يتكلم هو ممكن. نعم. ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن. نعم. عقائدهم موجودة، عقائد الأشاعرة موجودة، يرددون هذا الكلام ويدرسونه لتلاميذهم وأولادهم، ولا يستحيون من الله ولا من خلقه. نعم. ورحمتاه لكم بنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. كفرتم أهل السنة والجماعة وهم أولى منكم بالإيمان، لأنهم صدقوا الكتاب والسنة، فهم أولى منكم بالإيمان لأنكم جحدتم ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. هذه بضاعتكم فمن يستامها. ولهذا يقولون عن المثبتة في الصفات بما فيها الكلام، إثبات الكلام لله، يقولون عنهم إنهم مجسمة، والتجسيم كفر. يصفون مثبتة في الصفات لأنهم كفار، لأنهم قالوا بالتجسيم في زعمهم. الطاغوت الذي مضى لكم وكسره ابن القيم في نظمه. نعم. هذه بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران. بضاعتكم من يشتريها ويتعلمها باء بالخسران، لأنها ضلال. إلا الذي يتعلمها من أجل معرفة ما فيها من الباطل ليرد عليه، فهذا مقصد طيب، لكن بعد أن يتسلح بالعلم. إذا تسلحت بالعلم وعرفت الحق فلا مانع أنك تدرس مذاهب أهل الباطل لترد عليه. أما أن تقولها أول مرة وأنت جاهل فهذا ما يصلح ولا يجوز، ما يصلح. اللي تقولها من أول وهلة وأنت ما عندك بصيرة للحق فلا يدخل عليهم إلا من هو عالم بالحق ومتسلح بالحق. نعم. وتمام هذا قولكم في مبدأ ومعادنا أعني المعاد الثاني يوم القيامة. نعم. وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان. نعم. قولهم بفناء الجنة والنار لئلا تشارك الله، كما قالوا في الماضي في نفي الصفات، قالوا نفوا الصفات في القدم لئلا تشارك الله في القدم، وقالوا حدثت له الأفعال والصفات بعد أن لم يكن متصفا بها لئلا تشارك الله في القدم، كذلك قالوا بفناء الجنة والنار لئلا تشارك الله في البقاء والأبدية. هذا كلامه. نعم. يا قومنا بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان، والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنة والنيران. تمام هذا. وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران ثانيتان عندهم. نعم. لئلا تشارك الله في البقاء فلا يبقى غير الله عندهم. نعم. يا قومنا بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان المورث و والوارث والمورود ثلاثة أشياء كلها باطلة الذي ورث هذه الضلالات وابتدأها والذي تعلمها واعتقدها ونفس الضلالات كلها باطلة نفس الإله نعم. يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم مع إرثهم سيان أما الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا الكتاب والسنة هؤلاء لهم البشرى وأما أولئك فهم ورثوا أهل الضلال ولكل قوم وارث كما يقولون المثل لكل قوم وارث فالحق أهل الحق لهم وارث وأهل الباطل لهم وارث إلى أن تقوم الساعة نعم. شتان بين الوارثين وبين مورثيهما وسهمان مورثيهم شتان بين الوارثين وبين مورثيهما وسهام ذي سهمان يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهل من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه إلا ما أنكر الأئمة ما أنكر الأئمة على الجهم بن صفوان مذهبه إلا لما يتضمنه من هذه الدواهي ما صاحوا به من أجل هوى النفسي ولا حسد ولا وإنما صاحوا به لأنه جاء بضلال فهم صاحوا به وأنكروا عليه غيرة على دين الله عز وجل وهذا يوجب على أهل الحق أن يصيحوا بأهل الباطل دائما وأبدا ولا يقبلون عنه ولا يقول إن تركوهم أتشغلون أنفسكم بالردود لا هذا ما هو طيب لازم تكون الجهاد لازم يكون الجهاد قائما بين الفريقين دائما وابدا ولا لصالحناهم وهادناهم وتهاونا بهم فإن ينتشر ضلالهم والناس يتبعونهم صدقوا يقولون لو كان ما عليه ما هم عليه باطل ما سكت اهل العلم ولا فلان ترك الرد عليهم ولا علام لا بد من الجهاد في سبيل الله بالسلاح والجهاد بالحجة لا بد من هذا إلى أن تقوم الساعة لا مهاجمة بين الحق والباطل نعم. يا قوم وصاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان هذا من فقههم قال هذا أمر سهل وهذا أمر هذا ما يحتاج من يرد عليه ولا يسوى من يرد عليه لا هم ناظروا للمستقبل وأن هذه المقالات ستبقى بعده وستورث بعده ما هو بلا منهما تنتهي مقالات إلهي تنتهي كان الأمر سهل لكن هو يموت لكن تبقى أفكاره تبقى كتبه تبقى مؤلفاته لا بد من ردها من الأول قبل أن يستفشل أمرها نعم قول الرسول وقول جهم في ناس من إما من الجهال وإما من المغرضين يقولون لماذا تشغلون أنفسكم بالرد على الجهمية والرد على المعتزلة والرد على القدرية وهم ميتين ماتوا أنتم مثل اللي يجم قبر يقولون، وهم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم وأفكارهم باطلة، لازم تحارب. إحنا ما نرد عليهم بأشخاصهم، هم ماتوا وأمرهم إلى الله، لكن كتبهم الآن وآراءهم باطلة، لازم أن نحذر منها ولازم نبين ما يبطلهم لئلا يهلك بسببها ناس. نعم. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الجهم بن صفوان، لأن قول الجهم كفر وقول الرسول إيمان، فلا يجتمعان. نعم. نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان. نعم. فمراد أهل الحق بالرد على الجهم وعلى غيره ما هو قصدهم شخصيات أو الحسد كما يقولون تحاسد العلماء، لا، قصدهم بيان الحق، قصدهم بيان الحق لئلا يغتر به الجهال ويروج الباطل على الناس، هذا هو القصد. أما اللي قصده الشخصيات هذا قصده دني ولا فائدة من جهده. نعم. من تناول الشخصيات، تناول الباطل والأفكار والمذاهب الباطلة ندحضها. نعم. فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان. إيه نعم، من يقوم بنصرة الحق فإنه الله تكفل له بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم تكفل له بالجنة، لأنه قال الله جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره، قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومعنى تنصروا الله تنصروا الحق، تنصروا دينه وشرعه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه ولا يحتاج إلى نصرة أحد، لكن تنصر الله يعني تنصر دينه وشرعه الذي هو من مصلحتكم وهدايتكم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما صحة القول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وما صحة نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان؟ هذا الكلام غير صحيح، والخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف معنوي حقيقي، خلاف حقيقي ليس هو خلاف لفظي، إنما يقول هذا الذين يريدون التخفيف من الأمر وتهدئة الأمور، لكن الذين يريدون بيان الحق لا يقولون هذا. وما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما معنى قول الناظم رحمه الله؟ لكن ربما ان اللي يقول انه قال شيخ الاسلام خطا من كلام الشيخ، كما قلت لكم يعني في ليله من الليالي بعضهم يخطف كلمه من كلام الشيخ او سطر ولا يستوفي الكلام من اوله الى اخره، يعرف النتيجه وسياق الكلام، يجي ويقطع كلمه ولا سطر ولا يقول قال الشيخ كلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى قول الناظم رحمه الله لفشركم في قوله؟ الفشر هو الكلام الذي لا معنى له، الشيء الذي لا حقيقة له، الفشار والفشر هو الشيء الذي لا حقيقة، صورة لكنه ليس له حقيقة. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يجوز أن يسمى هذا العام بعام الحزن لموت عدد من العلماء؟ لأننا سمعنا من البعض يطلق عليه ذلك. العلماء ما زالوا يموتون، وما سوى الأنبياء وما سوى الصحابة، ولا سمي عام من الأعوام عام الحزن، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذه سنة الله في خلق العلماء وغيرهم يموتون في كل عام في كل وقت، والواجب علينا الصبر والاحتساب وعدم اليأس، عدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. هؤلاء يموتون ويجيب الله من يخلقهم ويقوم مقامهم الحمد لله، والحق منصور إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كيف كان إبليس قدريا؟ لأنه يحتج بالقدر، قال بما أغويتني، بما أغويت، فنسب الغواية إلى الله ولم ينسبها إلى نفسه، هو الذي غوى، إبليس هو الذي غوى، لأن الغي ضد الرشد، تبين الرشد من الغي، فالغي ضد الرشد، عصى آدم ربه فغوى، أسند الغواية إلى آدم عليه السلام، الغواية من فعل الآدمي ليست من فعل الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل نفي أحد الصفات الثلاث الاستواء أو الأفعال أو العلو يعتبر صاحبه ملحد ونسميه خارج عن الملة؟ ملحد، نعم، يعني ينجم عنه، ينجم عنه الإلحاد الكلي، هو مبدأ الإلحاد، هو مبدأ للإلحاد، ويتطور وينجم عنه الإلحاد الكلي كما ذكر لكم الناظم رحمه الله، يتطور ووصل إلى الإلحاد الكلي، ما بقي أمر ولا نهي ولا دين ولا، ما دام تعترف بقلبك خلاص أنت مؤمن، والأمر والنهي والدين هذا كلها أمور مكملة عندهم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إن كثيرا من المسلمين في هذه البلاد يظهرون الفرحة والسرور بقرب عيد النصارى الألفية الثالثة بحجة أن هذا عيد عالمي يشترك فيه جميع شعوب العالم، هل أصدرت اللجنة الدائرة أصدرت فتوى للنهي عن الاقترار بالكفار وبأعيادهم في هذا؟ هذا شيء توه حاصل، ما بعد يعني تثبت منه، إذا تثبت منه لازم من موقف أن هذا بدعة والعياذ بالله، وهذا مشاركة للكفار بأعيادهم، هم أجل يحتفلون بعيد الميلاد كل سنة، يجوز أن نشاركهم، هذا من عيد الميلاد، هذا تمام الألفين على مولد المسيح، هو عيد ميلاد، هذا عيد ميلاد لكنه عيد ميلاد الألفي أو سنوي، نحن لا نشاركهم في هذا، وهذا باطل، حتى أنه ما يحتفل ولا للمسلم بمرور كذا وكذا، هذا ما يجوز، يعني هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن لم يذكر الحج ولا الصوم، ألا يقال بأن هذين الركنين لم يفرضا بعد؟ لم يفرضا بعد في السنة العاشرة مفروضات، معاذ ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، هذا في آخر الأمر، لكن الأجوبة كما مر بكم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إذا كان التبرك عبادة، إذا كان التبرك عبادة ولا تصرف إلا لله، فلماذا يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته؟ لأن ورد الدليل بهذا، جعله الله مباركا، الله جعله مباركا، والنبي أقر أصحابه على تبرك بوضوءه، وكان يقسم شعره إذا حلقه قسمه بينهم. هذا مخصوص، هذا شيء مخصوص خص بالدليل. نعم، نحن نتبع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. انتشر الشرك في هذه الأزمنة، سواء كان قولي أو فعلي، سواء كان قوليا أو فعليا، فهل يخرج المسلم لدعوتهم إلى التوحيد ويصبر على أداهم؟ وهل دعوتهم واجبة مع أن العلم أن غالبيتهم إن لم يكن كلهم يعرفون أنه شرك ويصرون عليه؟ دعوة لا بد منها، والنصيحة لا بد منها حسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من الإنكار ولا بد من الدعوة إلى الله بحسب الاستطاعة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس. حتى لو لم يهتدي عليك إلا واحد، أو لازم أن الناس يهتدون عليك جميع ولا تترك الدعوة. مر بكم أن النبيات يوم القيامة وليس معه أحد، والنبيات ومعه الرجل والرجلات، أمة كاملة ما معه إلا رجل أو رجلان، ومعه العشرة الرهب، أمة كاملة كلها ما تدعو، ومع هذا ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل. قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا: معذرة، أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا يجوز أن تترك الدعوة، ولا يجوز اليأس والقنوط، ما يجوز هذا. نعم، لكن بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. قد كثر في الآونة الأخيرة من يخرج بالقنوات الفضائية ويفتي الناس ويضلهم بغير علم، ألا يرى فضيلتكم أن ضرورة خروج العلماء بتلك القنوات خاصة، وأن الملايين من الناس يشاهدونها، فلماذا لا تستغل لنشر العلم والدعوة إلى العقيدة السليمة السلفية؟ هذا محل نظر، لو تقدم هذا الاقتراح للعلماء ينظرون فيه يدرسونه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل الأشاعرة يثبتون الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة، أو أنها تختلف من صفة إلى أخرى؟ لا، ما يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنة. السنة يثبتونها بدليل الكتاب والسنة، أما هؤلاء يثبتونها بدليل العقل عندهم، فمصادر التلقي عندهم غير مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. نعم، يقول نثبتها لأن العقل أثبتها. نعم، فمصدرهم العقل الزعم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. لو طلب مني شخص لو طلب من الشخص أن يأتي لآخر بماء مرقي فيه، هل يكون عليه شيء إن جاء بهذا الماء، أو يكون ممن لم يحقق التوحيد، أم لا شيء عليه؟ هذا سبب من الأسباب النافعة بإذن الله. لا، يجيب، إن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يجيب له ماء مرقي عليه رقية شرعية، لا في بأس إن شاء الله، هذا من فعل الأسباب. إنما يكره أنه يسأل، يقول: هاتوا لي ماء، اقرأوا لي ماء، هو نفس المريض يسأل. أما واحد من إخوانه يجيب له الراقي أو يرقيه هو بنفسه أو يجيب له ماء، هذا من نفع المسلم لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل الذي يترك ركنا من أركان الإسلام مثل الزكاة والحج غير الشهادتين مع الاستطاعة يعتبر كافر؟ إذا تركها جحدا لوجودها يعتبر كافر، وإن تركها يعني الزكاة بخلا هذا لا يكفر، لكن يقاتل حتى يؤدي الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، يقاتل ولا يلزم من قتاله أنه كافر. بل لأجل أخذ الحق منه وإخضاعه لحكم الله عز وجل. أما اللي يقول الزكاة ما هي واجبة هذا كافر، ولو دفع الأموال، لو دفعها ويرى أن ما هي واجبة هو كافر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هناك مسألة يتداولها بعض المدرسين، وهي تعليم الصبيان وكلام بعض السلف في رد شهادة معلم الصبيان. نعم. هناك مسألة يتداولها بعض المدرسين وهي تعليم الصبيان وكلام بعض السلف في رد شهادة معلم الصبيان، وينقل بعضهم عن الإمام أحمد أن معلم الصبيان ترد شهادته بعد 10 أعوام، فما هو رأي السلف في تعليم الصبيان، وما المقصود بالصبيان من ناحية السن؟ لا أصل لهذا الكلام فيما أعلم. تعليم الصبيان طيب مأمورا به، وهو عمل جيد، والسلف يعلمون الصبيان يعلمون، وهذه ميزة. ومعلم الصبيان لا ليس محل تنقص، بل هو محل تشجيع، محل إكرام. نعم. لكن ما يتداول على ألسنة الناس أنهم يقولون إن معلم الصبيان أنه تأثر بعقولهم، يصير عقله عقل صبي، وربما يصاب بالجنون في آخر حياته. هذا كلام لا أصل له، هذا كلام لا أصل له، ولا حصل شيء من هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. تقدم شخص يطلب الزواج من أختي، وهذا الشخص حالق للحيته ومسلم ثوبه، ويسمع الأغاني، ويسكن مع مجموعة العزاب، وعندهم دش في شقتهم. ما بقي شيء. يقول هل يقضح؟ هذا ما يقضح، هذا مظهر للمعاصي، مظهر للمعاصي، مجاهر بالمعاصي. ألا يصلح زوجا لمولده، لأنه يؤثر عليها وعلى أولادها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه، أن ترضى الدين هذا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجه، ما ترضى هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول وما حكم كذلك من يزوج من يعمل في البنوك الربوية خاصة؟ إذا كان كسبه كله من البنك هذا لا يجوز تزويجه، لأنه متعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا متعاون مع البنك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الكاتب هذا موظف، لعن الموظف، الموظف في المؤسسة الربوية ملعون بنص الحديث، لأنه متعاون معها ويوثق ديونها ويوثق رباها ويكتب. نعم. فلا يجوز الأكل من مال هذا إذا كان كله من هذا الكسب. أما إذا كان عنده كسب حلال وكسب محرم ولا يعلم المحرم فيوكل من كسب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أورد أحد الإخوة أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أصدر كتابا أبان فيه عن جواز صبغة اللحية بالسواد، وأن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة من الراوي، فما رأيكم حضرتكم الله؟ ما شفت الكتاب هذا. وش يقصد بالأنصاري؟ الأنصاري حمال ولا الأنصاري إسماعيل؟ ما يقصد. وأيضا أنا ما شفت الكلام هذا. هذا الكلام قيل من غيره، هذا الكلام قيل إن الرواية مدرجة، قال ابن الجوزي إن الرواية مدرجة، جنبوه السواد هذه مدرجة، لكن عاد يقبل هالكلام هذا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل الضغط على التمور بالرجلين من أجل كنزه ونصبه فيه شيء؟ لا، ما في شيء، صارت الرجلين نزيهة ولا فيها قاذورات ولا نجاسة، ما في شيء، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل يجوز التيمم على الحائط والأرض والسيراميك والحديد الذي عليه غبار؟ ما في بأس، إذا كان عليه غبار يجوز التيمم على الجدار وعلى البلاط وعلى الفراش اللي عليه غبار، وعلى على الساحة والعجل والخيش، المهم وجود الغبار القارئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز أن تقال أو أن يقال زارتنا البركة؟ ما أشوف مانع من هذا، يعني من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل وهم من باب الاعتقاد، لكنه من باب التفاؤل لا، ما أرى فيه مانع، ما يظهر لي فيه مانع. نعم. وقولهم عاديات الزمن، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الزمن العدوان، الزمن خلق من خلق الله تجري فيه أقدار الله، فلا ينسب إليه لا سعود ولا نقص، ولا ينسب إليه لا ضرر ولا نفع، إنما هذا ينسب إلى الذي خلق الزمن وهو الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، آخر سؤال يقول تؤخر المدرسة صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة والثلث بعد انتهاء الحصص، هل للمدرس الصلاة معهم لمصلحة تنظيمهم أم يصلي الظهر في أول وقتها؟ إذا كان في تأخيرها مصلحة لا بأس، إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس بتأخيره. نعم. وإذا كان إنه بتأخيرها يضبط الطلاب ويساعدهم على الصلاة هذا شيء طيب، والوقت واسع والحمد لله موسع الوقت، إلا أنه لا ينبغي للمدارس تظهر بالمظهر هذا، الناس يصلون وهم يدرسون، ينبغي إذا جاءت الصلاة يصلون الناس في وقت واحد، ينبغي أن المدارس تلاحظ وقت الصلاة يصلون مع الناس ما يتأخرون عن الناس. نعم. نعم. ولو كان المدرسة بجنبها مسجد، إذا كان خروجهم يلزم عليه ضرر وتفرق الطلاب ومشقة في جميعهم يصلون في المدرسة والحمد لله، لكن ما يتأخرون عن الناس، يصلون جميع مع الناس علشان ما يحصل افتراق واختلاف بين المصلين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان، فإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن. والمخالفة فإننا براءة سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان. لكن أخو الغفلات منقطع به بين المغاوب فاحفظ الغيلان. لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوج فاحفظ الغيلان. قيد السباع وكل وحش كافر بئس المضيف لأعجز الضيفان. وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان. والذكر والذكر أنواع فأعلى نوعه ذكر الصفات ربنا المنان. وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان. فلذا فكان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان. والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان. والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا إذ قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن. وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران. وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من الإنسان. وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن. الله

Thank you.